بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مع دروس شرح المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. كنا في الدروس الماضية، نعطي ملخص سريع، تكلمنا عن كيف وصل القرآن إلينا، ثم تكلمنا عن ترجمة ابن الجزري رحمه الله تعالى، ثم تكلمنا عن المقدمة، مقدمة الكتاب، مقدمة المنظومة، وماذا أراد منها، وقلنا ماذا يريد ابن الجزري من المنظومة. ثم تكلمنا بعدها عن فضائل اللغة العربية، ثم بعدها بدأنا بالمخارج والصفات، والآن ما زلنا نتكلم عن المخارج والصفات. ولكن هناك مسألة، طالما أننا دخلنا في موضوع المخارج والصفات، مسألة هامة لا أحب أن أتركها، وإن كان الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله ذهب إلى عدم أهمية هذا المبحث مطلقا في علم التجويد. الإمام السخاوي قال هذا الكلام ليس له أبدا أهمية في علم التجويد، وأنه مما لا ينبغي أن يشغل القارئ به نفسه، عن المخارج معرفة وتطبيقا. يقول هذا الكلام الآن الذي أريد أن أتحدث عنه، هذا الكلام ليس له داعي، ولكن طبعا يجب أن نقوله ويجب أن تعرفوه على الأقل. إذا يوم من ذات الأيام قلتم لأحد مثلا، والله نحن حضرنا شرح المقدمة الجزرية كاملة، وسألكم عن شيء اسمه ألقاب الحروف، ما هي ألقاب الحروف؟ من المعيب أنه ما نعطيها بصراحة. طبعا ألقاب الحروف بعض العلماء يعده متصل اتصال وثيق بمخارج الحروف. طبعا بعض الحروف أعطيت ألقاب وأسماء بحسب موقعها الذي تخرج منه، لقبوها ألقاب غير المخرج وغير الصفة، ألقاب إما المخرج الذي تخرج منه أو ما يقارب مخرجها في أعضاء النطق، مثلا كاللهات والنطع والأسلة ونحوها. طبعا هذا بحث تكميلي كما يسميه البعض، بحث تكميلي. طيب بعضهم يقول من فوائد هذا البحث موضوع ألقاب الحروف أنه من خلاله يمكن تحديد موضع الحرف ولو على وجه التقريب، من اسم الحرف. طيب يقسم العلماء ألقاب الحروف إلى 10 ألقاب، إذن يقسمونها إلى 10 ألقاب. الأول والثاني لقب اسمه الجوفية والهوائية. اللقب الأول والثاني هو الجوفية والهوائية، وهي حروف المد الثلاثة، الألف والواو والياء، ولقبت بذلك لخروجها من الجوف، كما قلنا حروف تخرج من الجوف. وهوائية، ليش سموها هوائية؟ لأنها تخرج من أين؟ تخرج من اللهم صل على سيدنا محمد، تخرج هوائية من الفم، وتسمى أيضا حروف المد واللين. إذن تسمى أيضا حروف المد واللين لأنها تخرج بامتداد ولين. لماذا؟ لأنها تخرج بامتداد ولين. الآن بس بدي أضع لكم إن شاء الله صورة حتى تروا نتكلم عليها بالضبط. الآن تظهر صورة على المخارج. إذن هي الأول والثاني، الجوفية والهوائية، هي حروف المد الثلاثة، الألف والواو والياء، لقبت بذلك لأنها تخرج من الجوف، تمام؟ وسموها هوائية لماذا؟ لأنها تخرج من الفم، وتسمى أيضا حروف المد واللين كما أخذناها، طبعا هذا الكلام مكرر ومعاد، لأنها تخرج بامتداد ولين من غير تكلف، تمام؟ إذن هنا انظروا إلى اللوحة، انظروا إلى اللوحة، هنا تجد الألف والواو والياء، هنا انظروا الألف والواو والياء، إذن هي حروف ماذا؟ جوفية، وأيضا حروف هوائية. شوف الواو من أين تخرج والياء، لاحظتم؟ إذن حروف هوائية وحروف جوفية، هذا السبب أنه لها لقبين. الآن الثالث، اللقب الثالث، الحروف الحلقية، الحروف الحلقية، وهي مشهورة معروفة، تمام؟ أحرف الحلق 6، الهمزة والهاء، تمام؟ والعين والحاء والغين والخاء، إذن تسمى من اسم حروف حلقية، إذن تخرج من الحلق. أيضا الرابع هي حروف تسمى اللهوية، أي نسبة إلى اللها، وسميت بذلك لخروجها من قرب اللها. تمام، اللها طبعا هي اللحم المشرفة على آخر الحلق، سبحان الله. يعني هذه لها ميزة خاصة ولها أهمية، سبحان الله. هنا هذه المنطقة لها، منطقة اللها، طبعا هذه لها دور. لو طلعنا شوي على الموضوع، الإنسان عندما يأكل ويبلع اللقمة ماذا يحصل برأيكم عندما يبلع اللقمة؟ سبحان الله، هذه لها مسؤوليتها مباشرة أن تغلق مجرى التنفس ويدخل الطعام إلى مجرى يعني مجرى الجهاز الهضمي، وهي تغلق مجرى التنفس. أيضا الطفل الصغير هذا لا يعرف، عندما يرضع من ثدي أمه يرضع الحليب مباشرة، عندما تبدأ عملية البلع تبدأ البلع مباشرة، هذه لا تغلق مجرى التنفس، سبحان الله. إذن لهوية، وهما حرفان القاف والكاف، القاف والكاف، انظروا القاف والكاف في المنطقة اللهوية، هنا منطقة اللهات. تمام، الآن حروف الخامسة هي الشجرية، الشجرية من اسمها سبحان الله الشجرية، هنا الجيم والشين والياء. طيب ليش سموها هيك؟ لأنها تخرج من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين، إذن تخرج من شجر اللسان أي ما بين حافتيه. إذن هي الجيم والشين والياء، وبعضهم قال منها أخذوا الضاد. تمام، الضاد، انظر هنا الضاد. إذن هذه تسمى الحروف الشجرية من اسمها، سبحان الله. أيضا السادس الحروف الذلقية. تمام، الذلقية بفتح اللام، الذلقية، وحروفها اللام والنون والراء. كما قلنا الذلاقة هو السهولة، والذلق هو طرف الشيء، سميت بذلك. إذن اللام والنون والراء، انظروا اللام والنون والراء هنا تخرج من ذلق اللسان. تمام، لام والنون والراء، انظروا هنا، هي الراء تحت في المخارج الكبرى، هي الراء، اللام موجودة، إذن هي الراء وهي النون، شوف انظر من ذلق اللسان، اللام أظن هي اللام. تمام، انظروا، إذن هي اللام، اللام والنون، انظر المخرج، والراء، إذن تسمى الحروف الذلقية. السابع الآن الحروف النطعية، الحروف بعضهم يقول النطعية وبعضهم يقول النطعية. تمام، وهي الطاء والدال والتاء. لماذا سميت بذلك؟ لمجاورتها نطع الحنك، نطع الحنك وهو السقف. تمام، وهي الطاء والدال والتاء، الطاء، وين الطاء؟ خلونا نشوف الطاء، اللهم صل على سيدنا محمد، الطاء موجودة، أيوة تمام، شايفين كيف تقابل، أي ماذا تقابل؟ نطع الحنك أي سقف الحلق. تمام، نطع الحلق، شوفوا، إذن هي الطاء. الدال والتاء انظروا كيف، لا ملاحظين أنه مقترب جدا حتى ملاصقة بالحنك الأعلى. تمام، تمام، إذن هي تسمى الحروف النطعية. الثامن هي تسمى الحروف الأسلية، الحروف الأسلية. تمام، وهي الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين، والأسلة اللسان هي الطرف الدقيق المدبب. إذن أسلة اللسان هي الطرف الدقيق المدبب، إذن الصاد والزاي والسين، وهي حروف الصفير. هاي الصاد، شوف انظر، شوف شوف الصورة هنا، هنا شوف، انظر إلى اللسان كيف يعني يدوب دائق، لاحظتوا بطرف اللسان. إذن والزين والزاي والسين، انظروا، شايفين الصورة كيف واضحة، يعني يدوب. إذن هذه تسمى الحروف الأسلية. التاسعة هي الحروف اللثوية، أو بعضهم يقول اللثوية لأنها تسمى اللثة. تمام، اللثوية، اللثوية، تمام، اللثوية، تمام، اللثوية بكسر اللام وفتح الثاء. تمام، وحروفها الظاء والذال والثاء، الظاء والذال والثاء موجودين هنا. تمام، الظاء، انظر، الظاء والثاء والذال. تمام، إذا الحروف لثوية لأنها اللسان يأتي عليها كلها، لقبت بذلك لأنها مجاورة، المجاورة لمخرج للثة، يعني للثة. تمام، أيضا الأخيرة هي الحروف الشفوية أو بعضهم يقول الشفوية، تمام، أو يقول لها بعضهم الشفهية، تمام، وهي الحروف التي تخرج من مخارج الشفتين، وهي أربعة: الفاء والواو، تمام، الغير مادية، والميم والباء، تمام. إذن الفاء، وين الفاء؟ هنا فاء، انظر الفاء كيف الشفة، تمام، والواو انظر الشفتين كيف، تمام. إذن هذه الفاء والواو. الميم، أين الميم؟ الميم انظر الميم كيف مطبق عليها، مطبقة، والباء، تمام. انظر في الصورة الرئيسية كيف الواو مخرجة، هذه الواو، تمام، غير المادية، تمام. عندما نقول و و يجب أن تضم الشفايف، تمام. إذن عندي الفاء والواو والباء والميم، انظر كيف، تمام. إذن الواو غير المادية، إذن مخرجها من الشفة وتسمى الحروف الشفوية. طبعا هذا ما أردت أن أتحدث عنه من موضوع ألقاب الحروف. لماذا؟ كما قال الإمام السخاوي، هذه الأمور لا تهم طالب التجويد، ولا تهم أيضا، تهمك في يعني إذا عرفتها وما أو لم تعرفها، هذا لا يعني لا يؤثر على النطق أبدا. النطق ما له علاقة، النطق يجب أن تعرف المخارج والصفات. طبعا نحن في الدرس الدروس الماضية تحدثنا عن الصفات، تمام، تحدثنا عن الصفات، وقلنا أن هناك صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد، تمام. الآن الصورة راح تظهر إن شاء الله، ونتكلم عنها ونحاول نطبق بعض الأحرف، تمام، نحاول نطبق على بعض الأحرف، تمام. هذه الصفات كما قلنا، الأخ محمد سألني أنه نعيد بشكل سريع. قلنا الصفات، طبعا الحرف كما قلت لكم من قبل له يعني له مخرج وله صفة دائما. إذن الحرف له مخرج وله صفة، والذي يميز الحرف هو المخرج وليس الصفة. الذي يميز الحرف المخرج وليس الصفة وليست المخرج. ليش؟ هلا في أحرف متشابهة بالمخرج، أليس كذلك؟ الدال والتاء والطاء المخرج نفسه، ولكن ما الذي يميزها؟ هو صفة الحرف، تمام. وتحدثنا عن الصفات بشكل تفصيلي، تمام. الآن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات متضادة وصفات غير متضادة. شو يعني متضادة؟ يعني لها ضد، تمام. وصفات غير متضادة يعني ليس لها ضد، صفة واحدة، تمام. تحدثنا عن الهمس وعكسها الجهر، الشدة وعكسها الرخاوة، الاستعلاء وعكسه الاستفال، الإطباق وعكسه الانفتاح، الإذلاق وعكسه الإصمات. الآن جميع حروف اللغة العربية يجب أن يكون لها صفة متضادة، يعني إما من هذه الخمسة، تمام، يعني إما همس وإما جهر، إما شدة وإما رخاوة، إما استعلاء أو استفال، أو إطباق أو انفتاح أو إذلاق أو إصمات، تمام. الآن الصفات الغير متضادة ليس شرطا أن يكون في الحرف يعني صفة غير متضادة، ممكن ما يكون فيها، تمام، إلا مثلا صفة واحدة أو صفتين، تمام. الآن خلونا نبدأ نعمل أمثلة. الآن هذا متذكرينه أنتم الجدول، لح نقول لكم الآن لجدول ثاني حتى نطبق يعني المسألة عمليا، بس لأن نقول لكم لموضوع الصفات. اللهم صل على سيدنا محمد، لحتى من أجل نطبق يعني عمليا، نشوفوا كيف نطبق يعني. بعضهم ما بيعرف كيف الصفات يعني نختارها. هاي إن شاء الله موجود الصورة إن شاء الله، تمام. لح نطبق الآن عمليا. يعني مثلا إذا قالوا لنا حرف الباء، تمام، حرف الباء شو صفاته مثلا؟ فنحن من هذا الجدول أو بدون جدول، الآن عم يحمل جدول إن شاء الله، بتعرف شو صفات الحروف، تمام. هاي ظهر الجدول إن شاء الله. طيب نأخذ حرف الباء، تمام. نحن عندنا في صفات التي لها ضد مثل الجهر وعكسه والاستعلاء وعكسه الإضماء. طيب لح نشوف حرف حرف وكيف بنطبق عمليا. حرف الباء، حرف الباء، هل حرف الباء هل هو فيه جهر أم هو حرف مهموس؟ يلا أول وحدة ترام، أول وحدة، هل هو مجهور أم مهموس؟ يلا خلونا نشتغل خطوة خطوة محل حتى ما نضيع. تمام تمام ممتاز بهاء. إذا حرف الباء مجهور وليس من حروف الهمس، لأن كيف نعرف الحرف الباء؟ من شو منقول حروف الهمس هي فحثه شخص سكت، معناته الباء ليس من هذه الحروف، معناته هو حرف مجهور صح؟ هاي كشفنا الجهر. الآن هل هو شديد أم هو رخو؟ تمام شديد أم رخو؟ طبعا حروف الشدة نعرفها مجموعة في جملة أجد قطن بكت صح؟ أجد قطن بكت، فالباب الباء منها، فمعناته هو حرف شديد. تمام هل هو حرف متوسط بين الرخو والشدة؟ لا، لأنه شديد صح؟ حروف الرخوة أو البين البين هي لين عمر والباء ليس منها. الآن حروف الاستعلاء، هل الباء من حروف الاستعلاء؟ هل الباء من حروف الاستعلاء؟ الباء من حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء ما هي؟ هي خص ضغط قرض. تمام خص ضغط قرض، الباء ليس منها، معناته شو صار صفته؟ صفة استفال. انظر هنا صفة الضعف، إذن صفة استفال الباء. شايفين الإشارة اللي عم علم عليها إخواني؟ حيا الله شيخ أبو حفص، يا أهلا وسهلا، انتظرناك طويلا، الله يعينك والله. أخبرت الإخوة والأخوات أنه يعني أنت شوي الله يعينك بارك الله فيك وجعل الله ما تقدم في ميزان حسناتك. الآن أخونا أبو حفص عم نراجع شوي عن موضوع الصفات، يعني بعضهم هنا في هذا الجدول بالذات يعني ما يعرف كيف بده يتصرف. تقول له مثلا في المسابقات، نقول للطالب مثلا حرف الجيم عطيني شوفي صفات، بيقول لك بيوقف ما بيعرف، بيقول لك ما بعرف. طيب ليش؟ بكل سهولة. تمام الآن احنا عم نشتغل بالباء، وصلنا للاستعلاء، هل هو حرف استعلاء؟ لا. ليش؟ لأن حروف الاستعلاء نحن بنعرفها خص ضغط قض، والباء ليس منها، معناته حرف شو؟ حرف استفال عكس الاستعلاء، إذن له ضد. الآن هل هو من حروف الإطباق الباء؟ لا. ليش؟ لأن حروف الإطباق هي ما هي؟ الصاد والضاد والطاء والظاء. تمام إذن هو ليس حرف مطبق، وإنما حرف شو؟ منفتح. شوفوا على الانفتاح كيف حاطين علامة، شايفين إخواني؟ تمام الآن الباء هل هو حرف مصمت من حروف الإصمات أم حروف الإذلاق؟ حروف الإذلاق هي فر من لب، أليس كذلك؟ فر من لب، فإذا هو ليس حرف مصمت وإنما حرف مذلق. تمام تمام الآن هل هو حرف استطالة؟ حرف استطالة هو شو؟ الضاد. لا. الانحراف حرف الراء واللام، هل هو من حرف التكرار؟ حرف التكرار الراء، معناته ليس تكرار. صفير الصاد والزاي والسين حرف الصفير، إذا هو ليس من حرف الصفير، ما نحط له نقطة. هل هو من حروف القلقلة الباء؟ ما هي حروف القلقلة؟ قطب جد. نعم إذا هو صار من حروف القلقلة، بنحط نقطة. تمام إذا هلأ بيّن معنا شو صفاته. الآن صفات القوة اللي يلي بالباء ثلاثة، تمام، هي الشدة وال و وين الباء؟ هي الجهر والشدة والقلقلة. تمام صفات قوة هذه. صفات الضعف التي بالباء الاستفال والانفتاح والإذلاق، إذن ثلاثة. كم صفة صار عندنا للباء؟ ستة صفات أو ست صفات. تمام نأخذ حرف ثاني بشكل سريع، مثلا نأخذ حرف الضاد. تمام أكثر يعني اللي بيخطئوا بيخطئوا بحرف الضاد. طيب حرف الضاد هل هو حرف مجهور؟ أول شيء هل هو حرف مجهور؟ نعم. لماذا؟ طيب ليش حرف مجهور؟ لأن حروف في عندي الجهر والهمس عكس الهمس صح؟ في الجدول الماضي الجهر والهمس، هل هو من حروف الهمس فحثه شخص سكت؟ لا، معناته شو بيكون من حروف الجهر. عرفتوا إخواني كيف من ميز الحروف؟ أنا بدي أكون تعرفوا بس إنه لا ما عرفته ولا لا هو مو من حروف الهمس. تمام، بس بدي أسأل سؤال الآن، هل عرفنا كيف الحرف نخرج له الصفات المتضادة والصفات الغير متضادة؟ هذا السؤال. أخواني هل عرفنا كيف؟ تمام الحمد لله. الآن نأخذ حرف، تمام، الضاد. الضاد، معلش نعيد شوي لأنه هذا هي المسألة هي التي يخطئ بها أكثر الطلاب. الضاد منشوف الجهر عكسه الهمس، هل هو من حروف الجهر أم الهمس؟ هو طبعا بتقول أنت حروف الهمس شو هي؟ حروف الهمس فحثه شخص سكت، الضاد مو منها، معناتها رح يكون حتما من حروف الجهر. طيب هل هو من حروف الشدة؟ مباشرة الطلاب للأسف تقول له حرف الضاد من حروف الشدة، فبياخذ الضاد انه قوي بيقول لك ايه من حروف الشدة. لا هو ليس من حروف الشدة، لأن حروف الشدة مو شو هي؟ هي أجد قطن بكت، صح؟ أجد قطن بكت، إذا ليس من حروف الشدة، أحسنتم، ليس من حروف الشدة. طيب هل هو من حروف الرخاوة التوسط؟ تمام؟ يعني لن عمر؟ لا، معناته الضاد شو؟ حرف من حروف الرخاوة. شايفين وين الضاد؟ شايفين شلون له صفة الرخاوة؟ هي مسألة كتير بيغفل عنها طلاب العلم، يظن إنه الضاد، طبعا المبتدئين يظن إنه الضاد له كل صفات القوة، إنه من حروف اللغة العربية وصوته قوي، فبيقول لك نعم في جهر وشدة. هو ما في شدة وإنما هو حرف رخو. تمام؟ الآن هل هو حرف متوسط؟ قلنا لا. هل هو حرف مستعلي؟ نعم، لأنه حروف الاستعلاء خص ضاد قض. هل هو حرف مطبق؟ نعم. ليش؟ لأن حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء، إذا حرف مطبق. هل هو من حروف الإصمات؟ طيب نحن الآن كيف نعرف هل من الإصمات ولا من الإذلاق؟ أول شيء نشوف حروف الإذلاق هي فر من لب، صح؟ هو هل من فر من لب؟ لا، معناته من حروف الإصمات. تمام؟ هل هو حرف استطالة؟ نعم، هو الحرف الوحيد من حروف الاستطالة. تمام بها، إذا من حروف الاستطالة. هل هو من حروف الانحراف؟ اللام والراء؟ لا. هل هو من حروف التكرار؟ حرف التكرار الراء؟ لا. من حروف الصفير صاد زاي سين؟ لا. من حروف القلقلة قط وجد؟ لا. من حروف التفشي؟ لا. إذا أيضا من حروف الهمس كما قلنا بالعكس؟ لا. معناتها كم صفة صار عندنا للضاد؟ كم صفة صار عندي؟ خمس صفات للضاد قوة وصفة ضعف. انظر صفة ضعف، تمام، خمس صفات قوة وصفة ضعف. الآن خلونا ناخذ الطاء. الطاء، الطاء هل هو حرف مجهور؟ مجهور. ليش؟ لأنه حروف الجهر أجد قطن بكت. تمام. الشدة هل هو من حروف الشدة؟ تمام. هل هو من حروف الشدة؟ بنشوف حروف الشدة، ما هي حروف الشدة؟ عفوا قلنا عن الجهر عكس الهمس، الهمس حثه شخص سكت معناته مجهور. الشدة أجد قطن بكت، الطاء منها. هل هو حروف توسط؟ لا. من استعلاء؟ نعم، من حروف الاستعلاء خص ضغط قض. من حروف الإطباق صاد وضاد طاء. تمام، صاد وضاد طاء وضاء من حروف الإطباق. من حروف الإصمات يعني عكس حروف الإذلاق التي هي فر من لب. نعم، ليس من حروف الإذلاق، صار من حروف الإصمات. هل هو من حروف القلقلة قط وجد؟ نعم، هو من حروف القلقلة. الآن ننظر إلى حرف الطاء، كم صفة صار له؟ ستة. تمام، كم صفة قوة؟ ستة. كم صفة ضعف؟ ولا صفة ضعف. تمام، إذا لاحظوا إنه الطاء أقوى من الضاد. تمام، فلذلك الطاء هو أقوى حروف اللغة العربية، قاعدة احفظوها، الطاء أقوى حروف اللغة العربية. بعضهم تقول له ما هو أقوى حرف من حروف اللغة العربية؟ مباشرة بدون تفكير بيقول لك هو الضاد. لا، الطاء أقوى حرف. لماذا؟ لأن له جميع صفات القوة وليس له ولا صفة ضعف. تمام، إذا أقواهم الطاء، أحسنتم. إذا هذا الذي أحببت أن أتكلم. طبعا أنتوا الآن عملوا جدول كهذا الجدول، موجود جداول كثيرة يعني، وحاولوا تنقطوا، أنتوا تجربوا كل حرف تاخذوا صفات المتضادة وغير متضادة، هيك بيعطيك قوة. تمام، قوة بقوة الحرف، شو طبيعة الحرف. تمام، إن شاء الله. الآن خلوني انتقل لمسألة هامة، موضوع الأخطاء التي يقع بها بعض يعني طلاب العلم من مسألة المخارج الحروف. رح أحكي شوي عن المخارج والصفات والأخطاء التي يقع بها كثير من طلاب العلم. الآن نبدأ بحروف الحلق، الهمزة، تمام؟ بس خلونا نوضع الصورة حتى تكونوا يعني نكون مع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. نضعها بس الصورة حتى يعني نتخيل، تمام؟ هنا هاي المخارج، تمام. الآن نبدأ بالهمزة، تمام؟ نبدأ بالهمزة. طبعا الهمزة في ملاحظات كثيرة عليها، يعني الأخطاء التي أنا برأيي إخواني الآن، برأيي كل واحد يمسك ورقة وقلم، تمام؟ يمسك ورقة وقلم ويسجل عنده الملاحظات اللي بدي أحكيها على الحروف، لأن هي بصراحة حصيلة يعني قراءة عدة كتب وحصيلة خبرتي بالتدريس، تمام؟ يعني الأخطاء التي أراها من بعض الطلاب العلم الذين يريدون أن يقرأوا عندي، فبلاحظ أخطاء. ليش؟ إما أخطاء لأنه ما قرأ عند أحد، أو أخطاء اللغة العامية تغلب، وهذا أغلب يعني الأخطاء التي تكون إنه اللغة العامية عم تغلب على اللسان، تمام؟ فأنا بتمنى منكم الآن إنه يكون معكم ورقة وقلم، الملاحظات يعني التي يعني أقولها إنه تسجلوها. نبدأ الآن بحرف الهمزة. الهمزة إذا كانت ساكنة يجب أن تحققها بلطف دون تعسف، تمام؟ أن تحققها بلطف ودون تعسف، يعني لماذا؟ حتى لا تتقلقل، تمام؟ حتى لا تتقلقل. مثال قوله تعالى مثلا إنما المؤمنون، المؤمنون، اسمع إلى كيف تخرج الهمزة، بعضهم يقلقلها يقول إنما المؤمنون، المؤمنون، تمام؟ هذه مسألة هامة أيضا، هي أول نقطة مسألة الهمزة. المسألة الثانية عند الابتداء بها، المسألة الثانية عند الابتداء بالهمزة، تمام؟ فيجب أن تحذر يعني تنتبه لعدم تفخيمها، تمام؟ بعضهم يفخم. طبعا لنا وقفات إن شاء الله بشرح الجزرية مع بعض الملاحظات التي يعطيها ابن الجزري. عندما تبدأ بها يجب أن تحذر من تفخيمها، خاصة إذا جاء بعدها حرف مفخم. انتبهوا، إذا جاء بعدها حرف مفخم كن حذرا من تفخيمها، تمام؟ أو حرف مجانس لمخرجها أو مقارب لها، تمام؟ مثل الهاء مثلا أو الحاء، هذه قريبة من الهمزة، تمام؟ انظر المخرج هنا، هذه الهمزة أحيانا تجي الهاء قريبة منها أو الحاء قريب من مخرجها. طيب مثال، قال تعالى عن أنه إذا حرف قريب من مفخم أراكم، كلمة أراكم، انظر الهمزة كيف بعضهم يقول أراكم أرا، تمام؟ لا، ما تقول تقول أراكم. قال تعالى ومن أصدق، إذا كان حرف مفخم أصدق أصدق، بعضهم يقول أصدق، لا. أيضا نضرب مثال على الهاء، قال تعالى أهدى، أهدى سبيلا، تمام؟ مثل كلمة بيبدأ أحيانا بالقراءة، بتقول له ابدأ قراءة، بيقول لك أعوذ بالله، أعوذ بالله من الش، لا، تقول أعوذ، أعوذ. خاصة إخواني اللي بيقرأوا بالمآتم بهي، بيبدأ القرآن أعوذ بالله شوف شلون بيطلع لك، يعني وكأنه إنه عم يفخم الشيء وعم يعطيه قوة، وما له عرفة إنه وقع فخمة كبرى، إنه فخم حرف من حقه الترقيق. أيضا الهمزة إذا جاء بعدها مد، إذا جاء بعدها مد يعني يحذر طالب العلم من تسهيلها. ليش؟ لأنها تكون صعبة. فلذلك الهمزة إخواني حروف التجويد المتقدمة، حروف التجويد المتقدمة تجد أكثر اهتمام العلماء حتى يعني المتأخر الآن بموضوع الهمزات، لها حالات كثيرة، يعني أكثر أطول فصل من فصول يعني علم التجويد كتب تجد تأخذها الهمزة، تمام؟ فإذا أتى بعدها مد يجب أن تحذر من تسهيل. ليش؟ لصعوبة النطق بها والعودة لمخرجها، مثل قال تعالى كلا إن، تمام؟ بعضهم يقول كلا إن، كلا إن، بيسهلها بتروح معها يعني بتروح، تمام؟ لا بتقول كلا إن، تمام؟ أيضا إذا تكررت عندي يعني همستين، تمام؟ كمان تحذر من التسهيل، مثل كلمة مثلا قوله تعالى مثلا كلمة أأنتم مثلا، أأنتم، بعضهم يقول أأنتم، اسمع أأنتم، سهل الثانية، لا، في حفص من حقها التحقيق، قال أأنتم، إلا في كلمة واحدة هي قوله تعالى أأعجمي، نسهل الثانية نقول أأعجمي، هذه الكلمة الوحيدة في رواية حفص عن عاصم. الآن إذا كانت مضمومة أو مكسورة، إذا كانت مضمومة أو مكسورة هنا يعني إذا جاورت حرف مضموم، انتبهوا، إذا كانت مضمومة الحذر من تسهيلها، خاصة إذا جاورت حرف مضموم، تمام؟ مثل كلمة سئلة، بعضهم يقول سئلة، سئلة بياكلة للهمزة، تمام؟ قوله تعالى متكئون، يقول متكئون، انتبه على الهمزة، يعني الهمزة يجب أن تكون مضبوطة. أيضا الموقوف عليها خاصة بعد مد، مثل كلمة عطاء، جزاء، سماء، هنا أيضا في الحذر من أمرين، إما أن تسهلها تحذر من التسهيل أو تقلقل، بعضهم يقول السماء، السماء بقلق الهمزة، لا، كيف نرفض الهمزة هذه؟ عندما يصل يعني تحبس الهمزة في الحلق، تغلق مباشرة الوترين الصوتيين، السماء، لاحظتم السماء، تمام؟ انحبس، نحبسها في الحلق، تمام؟ وهذه تحتاج إلى يعني شيخ يسمع منك وتسمع منه، تمام؟ أيضا بعضهم يعني هنا كمان خطأ هذا ملاحظه كتير، إذا كان يريد أن يحقق الهمزة، يعني شو يعني كلمة تحقيق؟ انتبهوا كلمة تحقيق يعني إخراجها، يعني إطاؤها حقها، إذا أراد أن يحقق يتعسف في النطق، يتعسف، تمام؟ تخرج كالمتقيئ، مثل كلمة يا أيها، فسولة هو شو بطلع يا أيها، تمام؟ فلذلك الإمام السخاوي رحمه الله له كتبتها موجودة بالمنظومة المقدمة الجزرية، طبعا أخواني أنا الآن جديد نزلت على الموقع منظومة المقدمة الجزرية بالوورد، تمام؟ بالوورد، هي كانت موجودة بالبي دي اف، الآن نزلتها بالوورد. لماذا؟ بعض الأخوة يعني طلاب العلم بيحب أنه يعني ينسخ مثلا لكتاب أو لورقة خارجية، بيحب ينسخ بعض الأبيات، فجعلتها الآن أنه موجودة بالوورد، تمام؟ فإذا بيحب ياخدها موجودة بقسم التجويد والقراءات. إذا عنا صار هلا وورد وعنا بي دي اف. آخر تنبيه من كما قلنا بالتتمات، يقول الإمام السخاوي رحمه الله، اسمع إلى هذه الأبيات الجميل، أحسنت بها، جميل، بس لا أقرأ الأبيات كلها. يقول يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، ثم يقول أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران، ثم يقول أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، هنا الشاهد، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، ثم يقول بيت من أروع الأبيات، يعني بيت كالعذب الزلال، يقول للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. شايفين ما أجمل هالكلام رحمه الله تعالى. أيضا مسألة هامة بموضوع الهمزة، أحيانا إذا جاء قبلها حرف مد، تمام، يخشى من التسهيل أيضا إذا جاء قبلها حرف مد، تحدثنا إذا جاء بعدها حرف مد، الآن إذا جاء قبلها حرف مد يخشى من التسهيل، مثل قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا، بعضهم يقول إنه كان في أهله، في أهله، من أجل أن ينتقل إلى الهمزة يسهل الهمزة يقول في أهله، لا، هي في أهله، تحققها من غير تكلف. أيضا لاحظت بعض الطلاب إذا جاء قبلها ميم ساكنة كقوله تعالى كالوهم أو وزنوهم، تمام؟ يخشى من النقل هنا، يخشى من النقل، لأنه بعضهم يقول كالوهم كالوهم أو وزنوهم، كالوهم أو كالوهم أو، تمام؟ فينقل هنا لا كالوهم أو وزنوهم، تمام؟ أيضا إذا جاء لام ساكنة قبلها قل إني قل إني، تمام؟ فبتصير بيقرأ قل إني قل إني، تمام؟ هذا النقل طبعا في رواية نافع يعني نرى. أيضا موضوع الهمزة كما قلت يفخمونها، تمام؟ فننتقل إلى الحرف الثاني وهو حرف الهاء، حرف الهاء، الهاء أو الهمزة والهاء، تمام؟ الهاء الآن الهاء إذا تكررت، إذا تكررت الهاء يجب الحذر من إخفائها أو عدم تحقق أو تحقيق مهرجها، تمام؟ كلمة مثلا قوله تعالى وجوههم، قال تعالى يلههم فذرهم يتمتعوا ويلههم الأمل، بعضهم يأكل الهاء منها، يلههم ما تظهر صافية جلية، تمام؟ قال تعالى فيه هدى، فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين، تمام؟ إذا الهاء يجب أن تكون محققة، الهاء الأولى والثانية. الآن الهاء إذا وقعت بين ألفين، تبهوا إخوان هي حصيلة صراحة لكم، هي حصيلة يعني خبرة طويلة بموضوع التدريس وقراءة بعض الكتب يعني تتحدث عن هذه المواضيع. إذا وقعت بين ألفين يجب أن تحذر من خفائها أو عدم تحقق المخرج، تمام؟ مثل كلمة قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها دحاها، لا ليس نعم دحاها طحاها، تمام؟ هنا شو بعضهم يعني يأكلها طحاها، تخرج غير يعني محققة تماما، فينبغي أن تتحقق. أيضا إذا كانت ساكنة يجب أيضا أن تجلي صفات الضعف التي فيها، تمام؟ الحذر من خفائها، تمام؟ قال تعالى مثلا كلمة يستهزئ، يستهزئ تعطيها جمالية بالكلمة عهدا، عهدا تخرجها يعني وأنت مرتاح. أيضا إذا جاء بعدها عين، تمام؟ هون تحذر من الخفاء، ليش؟ لأن المخرج قريب. قال تعالى والله عليم، والله عليم، تمام؟ أيضا إذا جاء بعدها حرف مفخم احذر من تفخيمها، الهاء احذر من تفخيمها إذا جاء بعدها حرف مفخم، تمام؟ كما قال مثلا ظهر الفساد، ظهر، انظر بعضهم يقول ظهر ظهر، لا تقول ظهر ظهر، لا الحرف مستفل، ظهر. مثل كلمة الشهر، الشهر الحرام، بعضهم يقول الشهر الحرام، تمام؟ الشهر الحرام، يفخم الشين والهاء، وهذا من الخطأ. أيضا إذا جاء بعدها ألف يحذر من تفخيمها، تمام؟ مثل الأنهار، بعض يقول الأنهار، ها ها، لا الأنهار، تمام؟ أيضا من الأخطاء إذا جاء بعدها حرف الحاء، بالنسبة للهاء الآن نتكلم عن الهاء، إذا جاء بعدها حرف الحاء أيضا يخطئون بها. قال تعالى مثلا اتقوا الله حقا، اتقوا الله حقا، فلا يخرجونها من أقصى الحلق لأن في ذلك كلفة يتكلفون، فبعض يعني طلاب العلم يعني المبتدئين بيقول يلا للسهولة ماشي، تمام؟ اتقوا الله حقا، يعني بيدخل الهاء بالحاء، تمام؟ يعني يخرجونها بتصير قريبة من أقصى الحلق. الآن مسألة أخرى، الهاء الساكنة ينبغي على عدم ضم الشفتين عند النطق بالهاء الساكنة، وخاصة إذا كان قبلها حرف مضموم، تمام؟ هذه خطأ كبير يقع به الطلاب، مثل كلمة مهتدون مثلا، يقول بدل الأصل أن يقول مهتدون مهتدون، بعضهم يقول مهتدون مهتدون، تمام؟ فيلحق الضم بالهاء، تمام؟ وهذا من الخطأ، تمام؟ الآن مسألة هامة جدا جدا جدا جدا، هي مسألة بالنسبة للهاء عندما نقف على لفظ الجلال المفخم الله، نرقق الهاء. بعضهم يقول الله الله، شايفين يفخم الهاء تمام، لا، وعندما تقف عليها تقول الله، تنزل فيها للهاء، واضح أخواني؟ الله، ماشي. هذه مسألة هامة وكثير يخطئ بها. أيضا كما قلنا لكم الإمام ابن الجزري يقول بالمنظومة الجزرية، يقول وصفها جباههم عليهم، لنا وقفات معها إن شاء الله، ولكن الآن نتكلم عن المخارج والصفات، فأحببت أن أبين بعض مسائل المخارج والصفات. اعذروني بس دقيقة لأشرب نقطة ماء بس، بسم الله. الحمد لله. يقول الإمام السخاوي أبيات جميلة، يقول اسمع الأبيات ما أجملها، يقول والهاء تخفى فجل في إظهارها، والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو منهاد وفي بهتان، والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو منهاد وفي بهتان، وجباههم بين وجوههم بلا ثقل تزيد به على التبيان. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. وجباههم بين وجوههم بلا ثقل تزيد به على التبيان، كلام جميل. إذن الآن خلصنا تقريبا من حرف الهاء، ننتقل إلى حرف العين. ننتقل إلى حرف العين. حرف العين يعني في عدة ملاحظات على حرف العين. العين الناس بين يعني مفرط ومفرط، العين الناس بين مفرط ومفرط. البعض ينطقها قاسية يابسة شديدة مثل يعلم، تمام. بعضهم يضيف إلى ذلك ضم الشفتين عندها فتخرج مفخمة، يعلم يعو يعو، الشفتين يشغلون، مع أنه العين ما لها علاقة بالشفتين. هناك حروف يعني بعض الأخوة يعني يخطئون في لفظها، مثل الصاد الصاد، يلفظ يضع الشفتين يقول أص أص، مثل كلمة الصلاة يقول الصلاة أص، لاحظتوا بضم الشفايف، مع أنه الصاد ما لها علاقة بالشفايف أبدا، الصاد من داخل الصلاة، هو يقول الصلاة، تمام. وكذلك العين، فبعضهم يخرجها مفخمة، تمام، ويبقى تفخيمها على الياء، يقول يعلم يعلم، تمام، فتخرج الكلمة مفخمة الياء والعين. هؤلاء هم المفرطون، هذول المفرطون. أما المفرطون فإنهم يلفظونها رخوة، يعني يخرجونها من غير مخرجها، تمام. يقول مثلا أعوذ بالله أعوذ بالله، تمام، أعوذ أعوذ، وين ما في عين أصلا، تمام. يقول مثلا يعلم يعلم يا يا يعلم، تمام. صوت واضح هيك إخواني؟ الأخ محمد يقول الصوت يتقطع، هل الصوت واضح ولا متقطع؟ إخواني صوت واضح ولا متقطع؟ أخ محمد لسه صوت متقطع عندك؟ إذا متقطع معناته المشكلة من عندك. تمام. فالقارئ يجب أن يعني يحترز من حبس صوت العين وحصله بالكلية إذا شددت. مثلا في قوله تعالى يدع اليتيم، تمام، يدع بفتلك على العين يعني لح يختنق فيها، تمام. يوم يدعون إلا بالطلعة فذلك الذي يدع اليتيم بسهولة، أما تعطيها قوة وضغط لا، تمام، حتى لا يعني. مسألة أخرى بالنسبة للعين، بعض الناس عندما ينطق العين وبعضها لام أو ميم فإنه يقفز على العين قفزا ويدخل اللام فيها إدخالا، مثلا مثل قوله يعلمون، تمام، يعلمون ويعملون أيضا، يقول يعلمون يعلمون يالا يعلمون، ففات على اللام دغري. أيضا يعملون يام، شوف كيف يقول يعملون يعملون، العين يكرهها لا، تقول يعملون يعلمون، لاحظتم؟ يعني بتلاقي عم ينطق بنصف عين أو ربع عين أو ربما ما في عين إطلاقا، تمام، ما في عين أحلى، وهذا خطأ بالنسبة للعين. شوف العين وين مخرجها، شوف العين المخرج على اللوحة، شوف العين وين بتطلع، بدها تضرب تمام وتغلق الأوتار الصوتية، فيجب أن ننطقها بهدوء. أيضا مسألة هامة بالنسبة للعين يخطئ فيها بعض الطلاب، منها إذا جاءت عيناني يعني وراء بعضهما. طبعا العين إخواني هذه الكلمة يعني لها معاني كثيرة باللغة العربية، وقت قلت العينان طبعا العين تسمى، لو هيك دخلنا شوي باللغة، العين لها عدة معاني. إذا أشرت إلى رجل وقلت له أين عينك، مباشرة رح يفهم العين عينه اللي براسه، أليس كذلك؟ إذا قلت الإنسان ألفت حرف العين يتخيل مباشرة هو الحرف. إذا قلنا إن مثل الأعداء أرسلوا عينا، ماذا يعني؟ يعني أرسلوا جاسوسا، تمام؟ أيضا تقول مثلا أريد أن أشرب من هذه العين، ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أنها عين ماء. فالعين هذه يعني تذكرت أن لها عدة معاني. إذا المقصد إذا جاءت عين وعين تمام، هنا يحذر من يعني من خفائها. مثلا كلمة قال تعالى في سورة المنافقون قال طبع على قلوبهم، هذه فعلا صعبة يعني بالنطق، يعني لا ينجو منها إلا من وفقه الله. طبع على قلوبهم، أو مثلا كلمة أن تقع على الأرض، تقع على الأرض، تقع على الأرض. أيضا ينزع عنهما، أصعب شيء إذا جاءت العينان، جاءت العينان مفتوحتان، طبع على، تقع على، تمام. أما إذا جاءت مختلفتين تكون أسهل، مثل ينزع عنهما حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذه صعبة. قال تعالى نطبع على، سهلة يعني نطبع على، أما تمام. أيضا كلمة يشفع عنده، يشفع عنده، تمام. هذه مسألة هامة. أيضا بالنسبة للعين إذا سكنت وجاء بعدها حرف، بعدها هاء، تمام. بالنسبة للعين أظن ذكرناها، مثلا قوله تعالى ألم أعهد، تمام. فيجب أن تنفض العين بتحفظ حتى لا تصبح هاء، تمام. يجب أن تلفظها بتحفظ حتى لا تصبح هاء. يعني بعضهم قال تعالى مثلا ألم أعهد، انظر كيف تخرج من خرجها. بعضهم يقول ألم أهد، أهد. قال تعالى فاتبعها، فاتبعها بيدخلها بالها، بالها، تمام. قال تعالى فبايعهن، متى ما ضغط على العين قليلا خلاص تخرج من خرجها ولا تختلط بحرف آخر. هذا بالنسبة للعين، تمام. الآن حرف الحاء، حرف الحاء. الحاء ملاحظات على الحاء، إذا كانت متحركة وبعدها عين، تبوا على الأخطاء، تمام، يجب بيانها وإظهار خشية الإدغام. مثلا قوله تعالى فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار، أو قوله تعالى المسيح عيسى، تمام. بدك تنتبه أنه ما تختلط مع بعضها. أيضا إذا جاءت ساكنة وبعدها عين، تمام، يجب أن يعني تظهرها خشية الإخفاء أو الإدغام. قال تعالى فاصفح عنهم، سجلوا هذه الملاحظات، فاصفح عنهم، بعضهم يقول فاصفح عنهم، فاصفح عنهم، بيصير عملية إدغام، بيظن أنه الإدغام متجانس، لا. أيضا إذا تكررت يعني حاء وحاء أيضا يجب أن تظهر، مثل قوله تعالى قال اللهم صل على سيدنا محمد، سورة الكهف، عندما موسى قال قال لا أبرح حتى، لا أبرح حتى، هنا ما في إدغام، لا أبرح حتى، لا، لا أبرح حتى. أيضا إذا جاءت ساكنة، وهذه هنا أكبر خطأ، إذا جاءت ساكنة وبعدها هاء، تمام، ساكنة وبعدها هاء، مثل كلمة فسبحه، فسبحه، بعضهم يأكل الحاء نهائيا ويقول فسبحه، وهذه كثيرا نسمعها، فسبحه، طيب وين الهاء؟ راحت الحاء. إذن الواجب إظهاره، فنقول فسبحه، تمام. الآن أيضا من الأخطاء إذا جاورت حرف استعلاء، إذا جاورت حرف استعلاء، يجب أن تهتم بترقيقها، مثل كلمة أحط أح ح، بعضهم يقول أح أحط، تمام، مثل كلمة الحق الح، بعضهم يقول الح الحق الحق من ربك، لا يقول الحق، تمام. أيضا إذا جاءت متوسطة بين مفخمين، كلمة حصحصة حصحصة، تمام، حصحصة، جميل، حصحصة، إذن الحاء جاءت بين مفخمين فيجب الاعتناء بترقيقها. أيضا إذا جاء بعدها ألف مثل الحاقة، بعضهم يقول الحاقة، لا نقول الحاقة، إذن هذا بالنسبة للحاء. أيضا مسألة هامة، أحيانا يعني إذا جاءت قبلها مثلا حرف مضموم يضم الشفتين، تمام، وهي ساكنة مثلا الحاء، مثل كلمة المحسنين، هو يقول المحسنين، بتم مسكر الشفايف، المحسنين تطلع مضمومة، تمام، فيجب أن تهتم بها. أيضا إذا جاء قبلها مثلا همزة وصل مضمومة، مثل قوله تعالى احشر الذين ظلموا احكم بينهم، قال احشر، بعضهم يقول احشر، وهذه نسمعها كثيرا، احشر، لا، تمام. فهذه ملاحظة عين عن العين والحاء. الإمام رحمه الله السخاوي يقول، اسمع إلى الأبيات ما أجملها، يقول والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان. إذن والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان، يعني العين والحاء والغين والخاء انتبه إذا كانوا قريبين، تمام. يقول والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان، كالعهن أفرغ لا تزغ نختم ولا تخشى وسبحه كالإحسان، تمام، يعطي أمثلة، يعني يقول كالعهن أفرغ لا تزغ نختم ولا نختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان، تمام، يعني يعطيك أمثلة عن الحاء والهاء، تمام. الآن ننتقل إلى حرف الغين، تمام، الغين. الآن الغين إذا تكررت، الغين إذا تكررت يجب أن نظهرها، تمام. قال تعالى ومن يبتغي غيره، ومن يبتغي غيره، تمام، يبتغي غيره. ومسألة هامة، بعضهم يفخم الغين إذا كانت مكسورة، يقول يبتغي يبتغي، لا، هنا لا تفخم الغين إذا كانت مكسورة، تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير، شوف الغين الثانية مفخمة، ليش؟ لأنها مفتوحة. الأولى مكسورة نرقق، يعني لا نسمي ترقيق، وإنما لا نبالغ في التفخيم لأنه حرف استعلاء، نقول ومن يبتغي غير، تمام، غير، تمام. أيضا إذا جاءت مجاورة لحرف حلقي مثل العين مثلا، ربنا أفرغ علينا، بعضهم يأكلها، تمام، أفرغ علينا بتروح، لا، واجب أنه بيانها، الغين والعين. إذا لقيت القاف، وهذه مسألة هامة، ربنا لا تزغ قلوبنا، بعضهم يقول لا تزغ قلوبنا، أذهب الغين بالقاف، صار إدغام. أيضا إذا جاءت ساكنة وبعدها حروف مثل الشين والفاء والسين والتاء والثاء، قالت على فاغسلوا فاغسلوا، تمام، يغشى، بعضهم يطلع يخشى، تمام. أيضا إذا جاءت نأخذ اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، نعم، يغشى يخشى من قلقلتها، تمام، إذا كانت ساكنة وعدم مثلا قوله تعالى غير المغضوب غير المغضوب، اسمع الغين، بعضهم يقلقلها، يقول غير المغضوب المغضوب المغضوب، لا، المغضوب، ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا، تمام. أيضا الغين، الأخطاء أن يؤثر تفخيم الغين على الحرف المرقق بجوارها، أحيانا الحروف المفخمة بتأثر على الحروف المرققة، بعضهم بفخمها، تمام؟ مثل كلمة غفر، الفاء من حروف استفهال وحقها الترقيق، بعضهم يقول غفر غفا ف، لا تقول غفر غفر، تمام؟ أيضا كلمة أغويناهم كما غوينا، بعضهم يفخمها يقول أغوينا و و، لا أغوى، تمام؟ أغويناهم، تمام؟ أيضا هذه بالنسبة للغين. الآن الغين على جميع الحالات، تمام، يجب أن يعطى حقها في التفخيم، تمام، لأنه حرف استعلاء. الآن حرف الخاء، حرف الخاء الخاء إذا كانت ساكنة مع الشين والتاء يجب إظهارها حتى لا تنقلب إلى غين، مثل كلمة تغشى، بعضهم يقول تغشى تغشى، تمام، يأكل الخاء. كلمة اختلط اختلط يقول اغتلط، تمام، الخاء، تمام. أيضا إذا لقيت حرف مجهور مثل الياء فيعني يجب بيانه حتى لا يتحول همسه إلى جهر، مثل يعني يخشى كما قلنا تتحول إلى يغشى، تبهتوا؟ هذه تكلمنا عنها. أيضا تحقيق مخرجها حتى يعني عدم إعطاء صفة الشدة، تمام، مثل الأخ، تمام. أيضا الخاء إذا كانت مكسورة يجب أن لا نبالغ في التفخيم، مثل كلمة أخيه يقول بعدهم أخيه أخ خيه، لا يقول أخي خيه، تمام، أخيه، نرققه، يعني لا نقول مرققة لأن حرف حرف استعلاء، ولكن نقول لا تبالغ في التفخيم. الآن ننتقل، خلصنا من الحروف الحلقية، تمام، هذه الحروف على اللوحة، حروف الحلقية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الآن ننتقل إلى حروف اللسان، حروف اللسان. الآن نبدأ بأقصى اللسان، أقصى اللسان القاف. خلونا نبدأ بالقاف، القاف والكاف، تمام، خلونا نبدأ بالقاف والكاف. القاف، تنبيهات على القاف إذا تكررت يجب بيانها، يجب بيانها، تمام. هنا عندي ملاحظات بالنسبة للقاف، نعم، إذا تكررت مثل حق قدره، حق قدره، تمام، حق قدره. أيضا في قوله تعالى طرائق قددا، أيضا القاف إذا جاءت مكسورة يجب أن لا نبالغ في تفخيمها، قي نقول قي مو قل، تمام، مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم المستقيم، بعضهم يقول المستقيم حتى يفخم التاء معها، يعني تأخذ الطريقة وبيأخذ التاء المستقيم، لا نقول المستقيم اهدنا الصراط المستقيم المستقيم، لاحظتوا كيف؟ إذن الآن عندي في قوله تعالى كنا طرائق، شوف القاف الأولى مفخمة مفتوحة والثانية مكسورة، طرائق قددا قطي قطي، بعضهم يقول طرائق قددا يفخم التنتين، لا طرائق قددا طرائق قددا، أنا معيد الكلمات حتى ترسخ بالذهن يعني، تمام. الآن إذا اجتمع أحيانا مسألة هامة كتير يعني، وهي أغلب يعني المبتدئين يخطئون فيها، إذا اجتمع القاف والكاف، إذا اجتمع القاف والكاف وجب الانتباه لتفخيم القاف وترقيق الكاف، تمام، مثل كلمة خلقكم، انتبه خلقكو خلقكو، بالسرعة نقول خلقكم، بعضهم يقول خلقكم، بيطلع لك يا أما كافتين يا أما قافتين، إما تنتين قاف أو تنتين كاف. مثلا قال تعالى لك قصورا لك قصورا، تمام، يجب أن نرقق الكاف دائما ونفخم القاف، حتى يقول الإمام السخاوي في نفس المنظومة يقول والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. شوف الكلام ما أجمله، يقول والقاف بين جهرها وعلوها، حرف مجهور ومستعلي، والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. تمام. أيضا كما قلنا، إذا القاف كما في قوله المستقيم مرققة، لا نقول مرققة، بعضهم يعني كره أن تقول مرققة لأنها حرف استعلاء، ولكن يقولون لا تبالغ في تفخيمها. تمام، احفظوا هذه العبارة، القاف الخاء والغيم، تمام، هذه من حروف الاستعلاء ولكن يجب أن لا نبالغ في التفخيم، مثل كلمة إن للمتقين مفازة، للمتقين، تمام. قوله تعالى وأقيموا، ما نقول وأقيموا لا، أو المتقين لا. أيضا هي بالنسبة للقاف، وبالنسبة خلوني بس أحكي شوي عن الكاف، إذا جاء بعدها ألف بعضهم يفخمها، مثل قوله تعالى القاظمين، بطلع قريبة للقاف القاظمين، تمام، لا بدك ترققها حتى لا تختلط بالكاف. أيضا إذا مثل كلمة مثلا كشطت، يجب أن تعطيها حقها من الهمس، ولو كانت متحركة تعطيها همس بسيط، تمام، والشدة، الشدة، تمام. تقول وإذا السماء كشط، كو كو، لاحظت الكاف كيف، أما بعضهم يقول وإذا السماء كشطت، طلع قاف، أخطأ خطأ شديد، قاف لا، نقول كشطت. أيضا إذا جاورت حرف مفخم، تمام، يجب أن مثلا كطي، كطي، بعضهم يقول قطي السجلي، إذا جاورت حرف مثل كلمة قوله تعالى كالطودي، فكان كل فرق كالطودي، يقول قطودي، تمام. أيضا إذا كانت مشددة يجب أن تعطيها حقها وبيانها، يقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم، تمام، اسمع الكاف قوتها، تمام. بعضهم الكاف يخرجها من داخل، يعني بيقول لك إن كنت كو كو من جوا، لا، يجب أن تخرجها من خرجها، إن كنتم كن، لاحظوا الشدة، يجب أن تظهر الشدة، حتى يقول ابن الجزري وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنته، كشرككم، يبين على هذه الكلمة شرككم، تمام. أيضا إذا جاءت ساكنة يجب بيان الشدة ثم الهمس بدون تراخي في الزمن، مثل كلمة يكسبون، يكسبون، تمام، يكتمون، بعضهم يقول يكتمون، أليس كذلك، يقول يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون، يأكل الكاف، لا، يجب الكاف أن تكون إذا كانت ساكنة مباشرة نعطيها الهمس البسيط، تمام. يقول إن جزاء بما كانوا يكسبون، أيضا لا نتراخى بالزمن، بعضهم يقول بما كانوا يكسبون، يعني بيأخذ راحة فيها، لا، لا ترتاح الخالص، تمام، ولا بتاكلها، لا، توسط. وهذا الأمر يؤخذ من أفواه المشايخ، جزاء بما كانوا يكسبون، تمام. أيضا إذا كما قلنا جاورت القاف، مثلا قالوا قال أهكذا عرشك، قالت أهكذا عرشك، قالت، تمام، عرشك، قالت، إذن يجب أن نظهرها. الآن بس في ملاحظة أنا أحب أن أبينها بالنسبة للقاف والكاف، اللهم صل على سيدنا محمد، في قوله تعالى في سورة المرسلات، نعم، قال تعالى ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، إذا القاف ساكنة والكاف متحركة، ألم نخلقكم، وهنا اتفق جميع القراء على الإدغام واختلفوا هل الإدغام كامل أم ناقص، تمام، هل الإدغام كامل أم ناقص. طبعا حفص من طريق الشاطبية قرأ بالإدغام الكامل فقط، تمام، والإدغام الكامل هو الذي عليه رسم المصاحف. كيف يعني الإدغام الكامل؟ شو يعني إدغام الناقص؟ الإدغام الكامل يعني ندغم القاف كليا في الكاف، إذا الإدغام الكامل يعني القاف كلها تدغم، ما يظهر لها، لا تظهر لا الصفة ولا المخرج، حتى الصفة تذهب، لأن القاف لها صفة الاستعلاء، أليس كذلك؟ وصفة القلقلة. انتبهوا علي هاي مسألة، خلوني بس فصل فيها شوي. القاف لها عدة صفات، منها القلقلة وال ماذا قلت، القلقلة والاستعلاء، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. القلقلة والاستعلاء. بالنسبة لحرف القاف، القلقلة والاستعلاء، الكاف بعدها قال تعالى ألم نخلقكم. الآن في الإدغام الكامل، انتبهوا على هذه المسألة إخواني، الإدغام الكامل يعني القاف تذهب هي المخرج والصفات كلها بالكاف. ماذا يعني الكامل؟ يعني تذهب هي والصفات كلها، يعني تذهب صفة الاستعلاء وصفة القلقلة. نقول ألم نخلقكم، لك لك، لاحظتم لك، ما في قاف أبدا. ألم نخلقكم، نخلقكم، لاحظتم إخواني، هذا اسمه إدغام كامل. بعضهم قال هناك إدغام ناقص، إدغام ناقص. شو يعني إدغام ناقص؟ يعني بعضهم طيب قال كيف الكاف حرف ليس قوي مثل القاف، والقاف لها حروف قوية، لا ليس بالهمس، بهاء. الإدغام الغير كامل يعني الإدغام الناقص، قال العلماء إنه هذه الإدغام الكامل راحت. بعضهم قال لا، كيف تكون تروح القاف مع إنه القاف إلى حروف قوة مثل القلقلة والاستعلاء؟ كيف معقول الكاف هي الصغيرة المتواضعة تأكل القاف كلها؟ فلذلك يجب أن تبقى، يعني يبقى، خليني أنا بتعبيري العام يعني الشامي، نقول خلي يبقى ريحة لها، تمام، نبقي رائحة للقاف. طيب قالوا لهم كيف نقرأها؟ طبعا هذا كله بالتلقي، طبعا هذا بالتلقي، ولكن العلماء التجويد يجتهدون في تحليل هذا الكلام، انه ليش قرأوها هكذا. طيب لماذا لا نقول نحن نقرأها؟ قال تعالى ألم نخلقكم، نخلقكم، وهي حرف قلقلة. قال العلماء ثقيلة على النطق، ثقيلة. طيب قال العلماء، طيب حرف الاستعلاء قوي، فيجب أن لا يأكل الكاف الاستعلاء، فيبقى الاستعلاء بدون قلقلة. فنقول ألم نخلقكم، لاحظت رائحة القاف، ألم نخلق، لاحظت نخلق، بعدين تقول كاف، نخلقكم. إذن هذا يسمى الإدغام الناقص، يعني ذهبت القاف وبقي صفة لها، صفة الاستعلاء، ألم نخلقكم. أما الإدغام الكامل نخلقكم، راحت القاف هي والصفة. وضحت إخواني شو معنات الصفة والإدغام الكامل والناقص في القاف والكاف؟ هل واضح؟ أرجو أن تكتبوا لي إنه هل واضح الإدغام الكامل والإدغام الناقص؟ تمام، الحمد لله، بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى حروف اللسان، تمام؟ ما زلنا في اللسان، أخذنا نحن أقصى اللسان، انظروا إلى اللوحة، أخذنا القاف والكاف. الآن نأخذ الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء، تمام؟ الجيم والشين والياء. الجيم إذا كانت ساكنة، أي أرجح شيخنا بالنسبة لل... لا طبعا الأرجح بالنسبة للقاف والكاف، يسألني الشيخ أبو حفص أيهما الأرجح، طبعا الأرجح هو الإدغام الكامل، تمام، الإدغام الكامل في كلمة نخلقكم، الإدغام الكامل هو الأرجح، وبه طبعا حفص من طريق الشاطبية، إخواني قلت لكم حفص من طريق الشاطبية فقط قرأ بالإدغام الكامل فقط، ما عندنا نحن نخلقكم لا، ولكن أنا بيّنت ذلك لحتى فرجيكم يعني كيف العلماء تحدثوا عن فقه التجويد، يعني كيف معنى الإدغام الكامل والإدغام الناقص، شو معنات يعني الصفة تبقى، تمام. مثل هلأ كلمة، خلوني اتكلم عن كلمة أحطت، أحطت، تمام. هلأ كلمة أحطت فيها إدغام، إدغام متجانس بين الطاء والتاء، تمام، بين التاء والطاء في إدغام متجانس بين الطاء والتاء. قال تعالى ودت طائفة، هي أصلها ودت طائفة، فتصبح ودت طاء، ذهبت التاء كليا، هذا يسمى إدغام كامل، أليس كذلك؟ والدط التاء كلها ذهبت. الآن إذا عكسنا الآية جعلنا الطاء في البداية والتاء بعدها، ماذا نقول؟ هل نقول أحدت؟ مع أنه في إدغام هنا متجانس، أحدت؟ لا، ولكن تبقى الطاء كما قلنا من أقوى حروف اللغة العربية. كيف حرف صغير مثل التاء يأكل الطاء كلها مع كل صفاته؟ فقال العلماء إذا قلقلنا تصبح ثقيلة على النطق، مثل كلمة نقول أحطت بسطت فتصبح ثقيلة، فقالوا لا، تبقى صفة الاستعلاء، تبقى صفة الاستعلاء والإطباق، يا عيني عليك بهاء، تبقى صفة الاستعلاء والإطباق. نقول أحط ثم أنزل على التاء وأخرجها بهمس بسيط، حتى بعضهم يقول أحط يعني تخرج طاء، لا، نخرجها طاء وتاء، طاء وليست بالقلقة وإنما بالاستعلاء والإطباق، تبقى صفة الإطباق. نقول أحط يعني تخرج لسانك مباشرة إلى سقف الحلق مثل أجل تأخذ الطاء ثم تنزل بانسيابية إلى التاء، نقول أحط بسطت، لاحظتم؟ ما نقول أحط بسطت، لا، تبقى أحط، تمام؟ هذا إذا الفرق بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص، في الأولى إدغام ناقص وفي الثانية كامل، في ود الطائفة كامل، أما أحط هذا إدغام ناقص. الآن نتحدث عن الجيم. الجيم يجب إعطاؤها حقها، وهنا يعني للأسف إخواني كثيرا من الذين يصلون بالناس يخطئ بالجيم. الجيم يخرجها كالشين، ليش بيخرجوا الجيم كالشين؟ لأنها من نفس المخرج، المخرج وليس المخرج. أنا قلتها هلأ، شوفوا باللغة العامية نستخدم الجيم شين، تخرج من نفس المخرج، طلعت شين، تمام؟ ولكن هي الجيم والشين والياء إذن من وسط اللسان. مثلا كلمة اجتمعوا، بعضهم يقول اجتمعوا، تمام؟ وكثيرا كلمات كثيرة، الجيم الجنة بدأ الجنة، شو الغلط اللي عم يغلطوا بهالمسألة؟ الآن تحدثنا عن الجيم، إنه عندما تلفظ الجيم يجب وينبغي أن تلصق اللسان بالحلق، بأعلى الحلق، تقول إج إج، رجاء أنه تشتغلوا معي، إج إج، يعني ما تترك مجال للهواء يدخل إلا بالقلقلة، إج، اجعل اللسان فوق في سقف الحلق، إج، تقول إج تامعوا. أما إذا بدأ اللسان ما يدق يعني يصل إلى سقف الحلق، ستخرج شيم، ستخرج الجيم شين، اجتمعوا إش، ليش؟ الهواء دخل، تمام؟ فينبغي أن ننتبه إليها أيضا. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كانت ساكنة وبعدها زاي، تمام؟ أو سين، هنا يجب أن تحقق صفات، مثل كلمة رجسا رجسا، تمام؟ حتى ما تأكلها. أيضا إذا كان موقوف عليها، إذا كان موقوف عليها يجب لابد من بيانها حتى لا تضعف وتختلط بالشين، وهذا غلط. مثلا كلمة أجاج أجاج، بعضهم يقول أجاج بطلعة قريبة من الشين. أيضا فخراج ربك، يوقف على خراج فيقول فخراج، هي الأصل فخراج، يقول فخراج. أيضا كلمة الحج الحج، اللسان يجب أن يصل إلى سقف الحلق، بعضهم يقول الحج، كثيرا نسمعها، أليس كذلك؟ الحج، تمام؟ أيضا إذا كانت مجاورة للراء أو الألف يجب الاحتفاظ بالترقيق، نقول شجرة شجا شجا، تمام؟ شجا، مو نقول شجرة شجرة، لا، شجرة، تمام؟ أيضا الفجار، يقول بعضهم الفجار، لا، الفجار. إذن هي بالنسبة للشين. بس خلوني أشوف بعض الملاحظات كاتبة راجعة وين على الموضوع الشين. اللهم صل على سيدنا محمد. الجيم، نعم، هنا أيضا إذا كانت مشددة يجب الاهتمام بها. قال تعالى فجرت، فجرت، تمام. أيضا أخرج شطأه، إذا جاءت جيم وبعدها شين، أخرج شطأه، أخرج شطأه، تمام. يقول الإمام السخاوي رحمه الله، اسمع الكلمات ما أجملها، يقول والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. اسمع ما أجمل، والله ما أدري، أبيات رائعة. يقول والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان، والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه، والرجز مثل الرجس في التبيان. والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه، والرجز مثل الرجس في التبيان. كلام يعني والله يكتب بماء الذهب. إذن هذه الجيم. الآن حرف الشين، تمام. الشين وين عندي الشين، تمام. بالنسبة للشين المشددة يجب إشباع التفشي. طبعا الشيخ أبو حفص يسألني من وين هذه، طبعا هي من منظومة عمدة المفيد وعدة التجويد في معرفة التجويد للإمام السخاوي رحمه الله. إذن هذه من منظومة عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد للإمام السخاوي، تمام. وهي يعني من أروع المنظومات التي قرأت لكم قبل قليل، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. إذن هذه من منظومة عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، وهي يعني من أروع القصائد التي ضبط فيها يعني بها المخارج. الآن الشين، الشين من حروف التفشي، لا ليس من حروف التفشي، الحرف الوحيد للتفشي، إذا هو الحرف التفشي، فيجب إذا كانت مشددة أن تشبع التفشي، تمام. قال تعالى وسنجزي الشاكرين، الشاكرين ترتكي عليها يعني تعطيها قوة، الشاكرين، تمام. قال تعالى فبشرناه، تمام، تعطيها قوة. أيضا إذا كانت ساكنة يجب أن لا تقلقل، تمام، ويجب أن تبين تفشي، تمام. نقول مثلا عينا يشرب بها عباد الله، انتبهتوا الهاء تبع الله رققت الهاء، ليش؟ لأنه مستفلة. لح اقرأ، انتبهوا على الشين تبع يشرب والهاء، الشين بعضهم يقول يشرب، لا، بارك الله فيكم شيخنا أبو سهيلة أكرمكم الله وحياكم الله وبياكم، يا أهلا وسهلا. إذن قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله، تبقى كيف فخمت الله ونزلت الهاء، الله، تمام. إذن يشرب يجب أن تفشيها، تمام. إذا جاء بعدها جيم انتبه، تمام. قال تعالى شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، شجر بينهم، أو كلمة شجرة وشجرة تخرج يجب أن تحققها وعدم الاختلاف في الحركات، شجرة، تمام. أيضا إذا جاءت مجاورة للألف يجب أن ترقق، بعضهم يقول مثلا شاق الله أو شاخصة، لا، نقول شاق شاخصة. أيضا إذا جاءت مجاورة الحرف مفخم يجب أن ترقق، تمام، مثل شطط شا شا، نقول شطط. أيضا كلمة شطرة شطرة. أيضا كلمة، في كلمة شهر نقول شهر وليس شهر شا، لا، الشين مرققة نقول شهر. في كلمة، كلمة هنا هامة، كلمة الرشد، تمام، يجب بيان التفشي حتى لا يسبق اللسان إلى الشين لاتحاد المخرج مع قوة، تمام، مثل كلمة الرشد، الرشد يجب أن تتفشى بها، الرشد، تمام، الرشد. ماشي. هذه إذن موضوع الشين. الآن نتكلم اللهم صل على سيدنا محمد على حرف الياء الغير مادية. تمام. إذن كما قلنا هذه الياء هنا الياء غير مادية وليست مادية. يعني إذا قلنا يا يا يا ليس إي، هذه الإي هي المادية، أما الياء تمام يا فهي الغير مادية. تمام. سأتحدث عن بعض الملاحظات على الياء المادية أو الغير مادية. اللهم صل على سيدنا محمد. يجب عدم تفخيمها إذا جاء بعدها حرف مفخم، مثل كلمة يطاؤون، يا يطاؤون، بعضهم يقول يطاؤون. تمام. كلمة يخصفان، يخصفان، بعضهم يقول يخصفان عليهما. أيضا يراكم، إنه يراكم، بعضهم يقول يراكم، يا يا. فهذه أيضا كلمة يظلمون، يظ، يقول بعضهم يظلمون، لا. إذن حقها الترقيق دائما، الياء الغير مادية أو ياء اللين. أيضا بعضهم يخطئ في عدم تشديدها إذا كانت شددة، مثل كلمة قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك، يجب أن تشدد. قال تعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا شرقيا عتيا. تمام. في سورة مريم كلها يجب أن تعطيها الحق. أيضا أحيانا يأتي قبلها مشدد، حرف مشدد، تمام، وهي مشددة أيضا. بعضهم يهتم بالمشدد الأول ويترك المشدد الثاني الياء، مثل كلمة ذرية، ذرية، تبع عندي مشددين، ذرية. تمام. أيضا كلمة ربيون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، رب، تمام، إذن ربيون. أيضا ينبغي التركيز على الياء المشددة في الوقف، مثل كلمة ولي، إن ولي، تعطيها نبر. تمام. هذه تسمى نبر. ماذا تسمى نبر؟ قال تعالى على قول إبليس الشيطان ما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لاحظتم بمصرخي، تعطيها النبر. تمام. أيضا يجب أن تعطى الياء العادية حق في المد، كلمة الميزان، المي، ما نشددها، الميزان. تمام. لا. وخاصة إذا وقعت بين، يعني إذا كانت متحركة بين متحركين، مثل شيعة، شيعة، بعضهم يشدد يقول شيعة، بشدد الياء. تمام. أو وتعيها، تعيها، بعضهم يقول تعيها، لا، أيضا لا شية فيها. تمام. فلذلك اسمع الإمام السخاوي ماذا يقول، شيخنا أبو حفص، اسمع إلى هذه الأبيات، يقول والياء وأختاها بغير زيادة، إذن أختاها الألف والواو، يقول والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان، وبيانها إن حركت كلسعيها، وكبغيكم والياء في العصيان، وكمثل أحيينا ويستحيي، ومثل الغي يتخذوه في الفرقان، لا تشربنها، لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. الله. تمام. أعيد، يقول والياء، والياء وأختاها بغير زيادة، يعني بعضهم يمد الياء والألف والواو. تمام. والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان، وبيانها إن حركت كلسعيها، وكبغيكم والياء في العصيان، وكمثل أحيينا ويستحيي، ومثل الغي يتخذوه في الفرقان، لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. تمام. إذن لأنه الياء إذا شددها بيطلع جيم. تمام. مثل كلمة إياك بتصير إجاك. تمام. لا، حتى يعني هي الجيم، شوفوا اللوحة قريبة من هي نفس مخرج الياء. تمام. فلذلك أحيانا في بعض اللغات العامية يستخدمون بدل الجيم الياء، صح؟ بدل الجيم لسهولة الياء، مثل كلمة هنا في يعني في الخليج العربي الجيم، مثل كلمة رجال ماذا يقولون؟ يقول ريال. ريال ليش؟ لأنه المخرج واحد، فالياء قريبة من الجيم تطلع بدالها، يعني ما بيكلف نفسه أنه يضرب لسانه بسقف الحلق فتطلع ياء. مثلا كلمة ريال، تمام، ريال، تمام، بدال رجال. وكل هذه الكلمات يعني الجيم بدال يقول مثلا، يقول جاي، مثلا جاي يعني قادم، يقول ياي، ياي، ياي، أنا ياي، تمام. هذه تستخدم في الخليج وبعض الأماكن. الآن انتهينا من اللهم صل على سيدنا محمد حافتان لسان. الآن ننتقل إلى حرف الضاد وهو حرف الاستطالة. طبعا خلونا نتركه في بعض التعليقات على الضاد وباقي الحروف، إن شاء الله نبقيه للدرس القادم إن شاء الله. و يعني الآن نهينا حروف، أظن أنه الحلق وحروف الكاف والقاف إذن، والجيم والشين والياء إن شاء الله، الضاد وبقية الحروف والملاحظات عليها. طبعا هذه الأمور ستمر معنا في منظومة ابن الجزري، ولكن أنا طالما أتكلم عن المخارج والصفات فوجدت أنه من الأنسب الآن أتكلم عنها، تمام. فقلت أنا يعني خلوا ورقة وقلم عندكم، يعني دائما سجلوا هالملاحظات بتتم عندكم للذكرى، تمام. يعني اللي بيدرس بيحتاج إلها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا ليوجه الكريم. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ من الضاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.